بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اللقاء هناك جوانب مهمة جدا يتعلق بعضها بالجانب الإيماني وبعضها بالجانب الدعوي، وبعضها ربما يتصل بسبب أو آخر بالواقع الذي يعيشه المسلم. وهذه مسألة مهمة جدا، أن الإنسان يربط بين الكتاب والسنة، بين هذه الدلالات الشرعية العظيمة والبراهين الربانية القويمة، وبين ذلك الواقع الذي يعيشه، وذلك في هدى القرآن وفي ضياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام دين أخبر الله تعالى أنه هو الدين الذي لا يريد ربنا سواه، إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام مبني على وحي، أي كتاب، فالمسلمون أهل كتاب، المسلمون أهل كتاب، وكتاب المسلمين هو القرآن الكريم. يبقى ما هو الكتاب الذي يتعبد به المسلمون؟ ما هو الكتاب الذي يعظمه المسلمون؟ ما هو الكتاب الذي نزل على رسول المسلمين؟ هذا الكتاب هو القرآن الكريم. وبالتالي أمة الإسلام تشبه غيرها من أمم الكتاب، من جهة أن الجميع أنزل عليه كتاب، يعني اليهود أنزل عليهم كتاب يسمى التوراة، قوم إبراهيم أنزلت عليهم صحائف إبراهيم، قوم داود أنزل عليهم زبور داود، أمة عيسى أنزل عليهم الإنجيل، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليهم القرآن. ولكن فارق كبير جدا بين القرآن وبين هذه الكتب السابقة. ما هو هذا الفارق؟ أن القرآن الكريم، هذا الكتاب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن أبدا لأي إنسان مهما بلغ ومهما سمع ومهما كانت درجة بلاغته ومنتهى بيانه، لا يستطيع هذا الإنسان أن يغير في حرف من القرآن الكريم. بل إن الإنس جميعا لو اجتمعوا أن يأتوا بسورة بل بآية من هذا القرآن ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل. ولو أن الإنس مجتمعين مع الجن أرادوا أن يأتوا بآية من هذا القرآن على مثال آية القرآن ما استطاعوا إلى ذلك من سبيل. تحدى الله تعالى الإنس والجن، قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. المشركون مع أنهم سادة الدنيا في الفصاحة والبيان، لما سمعوا هذا القرآن تعجبوا من حلاوة هذا القرآن ومن نظم هذا القرآن ومن بيان هذا القرآن، تعجبوا، وهم أهل البيان وأرباب الشعر والفصاحة. ولذلك عندما نقرأ ما تكلم به الكهان، الكهنة هؤلاء قوم زعموا أن وحيا يأتيهم من الله، وأرادوا بذلك أن يشابهوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، أتوا بالعجب العجاب، يعني مسيلمة الكذاب، خدع الناس وأخبرهم بأن قرآنا يأتي. تسمع القرآن الذي أتى به مسيلمة تجد العجب العجاب، يعني الصبيان الذين يلعبون في الزوايا والحواري عندنا في مصر وفي غيرها، ربما إذا سمعوا لهذا القرآن تعجبوا أيام عجب، ينفع القرآن ده ما ينفعش؟ والزارعات زرعة، والحاصدات حصدة، والطاحنات طحنة، والخابزات خبزة، فالآكلات أكلة. كلام عجيب، لا يمكن أبدا أن يكون هذا كلام المولى سبحانه وتعالى. إذن القرآن لا يأتيه الباطل، القرآن منزه عن الاختلاف، القرآن منزه أن يكون جاريا في هوى أحد. ما ينفعش أن القرآن يرضي هذه الطائفة وما يرضيش الطائفة دي. القرآن لا يجري في هوى أحد، لأنه من لدن حكيم خبير. ولذلك ضمن الله تعالى لهذا القرآن العصمة، العصمة، فالعصمة لهذا القرآن والعصمة للوحي، لأنه كلام الرب سبحانه وتعالى، فقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما أهل الكتاب من اليهود من النصارى من غيرهم الذين أوتوا كتابا، إيه اللي حصل؟ أين كتابهم؟ أين كتابهم؟ ليس عندهم كتاب الآن. عندما نقرأ أين التوراة وأين الإنجيل، تجد أن التوراة أدخلوا فيها شروح الأحبار وتفسيرات الأحبار، دخلت مع نصوص التوراة ودغمت مع نصوص التوراة، ثم بعد ذلك طغت نصوص الشراح على نصوص التوراة، ثم بعد ذلك ضاعت نصوص التوراة ولم يبقى إلا كلام الشراح تفسير التوراة، وهذا التفسير يخضع للأهواء، يخضع للأهواء. إذا ضاعت التوراة، ومثلما ضاعت التوراة ضاع الإنجيل. فالأمة الوحيدة التي لا زال كتابها قائما من سائر أهل الكتاب أمة الإسلام. ولذلك تجد أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى السابقين لا يحبون أهل الإسلام. لماذا لا يحبونهم؟ لماذا؟ لأن كتاب الإسلام كتاب محفوظ، كتاب قيم، كتاب قيم. في البخاري من حديث طارق بن شهاب، عندما سمع رجل من اليهود قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، قال هذا اليهودي والله لو نزلت علينا هذه الآية لجعلنا من ذلك اليوم عيدا، لجعلنا من ذلك اليوم عيدا. فنعمة كبيرة أن الله تعالى ارتضى الإسلام دينا وضمن لهذا الدين التمام والكمال، وجعل هذا موجودا في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. ولهذا ينبغي أن نفهم الأبعاد الدينية للصراع بين المسلمين وبين غيرهم من سائر الأمم. هذا الصراع ليس صراعا على المصالح، وليس صراعا على الأهواء والظنون، ليس صراعا على تقاسم السلطة وتقاسم الموارد، وإنما الصراع بين المسلمين وبين غيرهم من اليهود والنصارى من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال ربي فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وده مسألة مهمة جدا، وده أي أحب رغب، أحب ورغب، دي مسألة مهمة خطيرة. إذن حب أهل الكتاب ورغبة أهل الكتاب في ماذا؟ ود كثير. إذن هذه الإرادة وهذا الحب ليس موجودا عند طائفة قليلة، ولكنها موجودة عند طائفة عظيمة من أهل الكتاب. طب حب كثير من أهل الكتاب، رغبة كثير من أهل الكتاب في ماذا؟ هل رغبتهم أن يصلحوا البشرية هل رغبتهم أن ينظروا إلى المجاعات في العالم ويقدموا المعونات والإغاثات من غير طلب جزاء ولا شكور؟ هل هذه رغبتهم؟ احنا بنسمع وبنقرأ بأن أمريكا حتى تحافظ على سعر القمح العالمي بترمي في المحيط كل عام ملايين الأطنان من القمح، ملايين الأطنان من القمح والذرة أمريكا بترميها في المحيط. ليه؟ لو أن معشار هذه الكميات أنفقت على جوع العالم لأشبعتهم. ليه أمريكا تجعل هذه الملايين في جوف المحيط ولا تطعمها أفواه الجياع؟ ليه؟ حتى تحافظ على السعر العالمي للقمح والذرة. إذن أنانية، أنانية وغطرسة وعدم مراعاة للآخرين وهموم الآخرين، وفي الوقت نفسه يتشدقون أنه لابد من مراعاة حقوق الإنسان. سبحان ربي العظيم. أنتم أيها الأمريكان تريدون حقوق الإنسان وأنتم ترون الجياع في كل مكان في العالم وتقدرون على إطعامهم ولا تفعلون. سبحان الله. وإن فعلتم لا تفعلون من أجل إطعامهم وإنما من أجل أن تنصروهم وتصدوهم عن دينهم. إذن أين الحرية وأين حقوق الإنسان وأين العدل وأين المساواة وأين ذلك؟ إن كثيرا من هؤلاء القوم يحبون ويرغبون في ماذا يا رب؟ في ماذا يا رب؟ قال ربي سبحانه وتعالى: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يا إلهي، يا إلهي، هنا السؤال الأول، السؤال: المودة، الحب، الرغبة، الإرادة أين توجد؟ أين توجد؟ يا ترى هل توجد في الكتب؟ نبحث عن الحب في الكتب، الإرادة نجدها في الكتب. طب الإرادة والحب والرغبة والميل، الميل القلبي والرغبة والإرادة والحب والمودة بتبقى موجودة في الأذن؟ لا. في العين؟ لا. في الإيد؟ لا. في الرجل؟ لا. موجودة فين؟ في القلب. سبحان الله. إذن قلوب كثير من أهل الكتاب تمتلئ ماذا؟ تمتلئ كفرا وحسدا. لمين؟ للمؤمنين. انتبه لهذه المسألة. قلوب كثير منهم تمتلئ كفرا وحسدا للمؤمنين. سبحان الله. إذن أثبت الله تعالى أن قلوبهم مملوءة، أن قلوبهم مملوءة كفرا، كفرا، لأنهم لا يوحدون الله. منهم من يعبد مع الله تعالى الزوجة أو الولد، منهم من يجعل الله تعالى رجلا، منهم من يجعل له الصاحبة والبنات. سبحان الله. هذا كله كفر، هذا كله لا يجوز، ليس هذا توحيدا. إنما التوحيد أن تعبد الإله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما أسلفت من قبل. إذن الناس دول ليس في قلوبهم التوحيد وإنما في قلوبهم الكفر. خلاص، قلنا دي مسألة لكم دينكم ولي دين، كما قال ربنا عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذن هناك مفاصلة بيننا وبينهم، فليعبدوا إلههم ولنعبد إلهنا. ماشي، خلاص، دعك من هذه المسألة، ولكن هذه مسألة مهمة جدا، ولكن دعك منها. إذا عرفنا إن في هناك اختلاف عقائدي بيننا وبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى، خلاف عقائدي، فنحن نعتقد كفرهم وهم أيضا يعتقدون كفرنا. إذن دي مسألة لن نتكلم فيها الآن. نأتي إلى مسألة الحسد. إلى مسألة الحسد. الحسد نوعان. هنا الحسد معناه أصلا، الحسد معناه أن تتمنى أو أن تنظر إلى نعمة الله تعالى للغير. النظر إلى نعمة الله تعالى للغير ده حسد. يبقى الإنسان لما بيشوف نعمة ربنا عز وجل على غيره وقلبه يتعلق بهذه النعمة، دي في حد ذاتها حسد. فإن تمنيت زوال هذه النعمة عن الغير كان ذلك حسدا مذموما، ده حرام. واحد يتمنى ان ربنا يمرض هذا الرجل، شايفه في صحة وعافية وما شاء الله بيشتال وبيجري وبيتحرك هنا وهناك قوة ما شاء الله، فأتمنى زوال هذه النعمة عن ذلك الرجل الصحيح، ده حسد وحسد مذموم، حسد وحسد مذموم. رجل عالم بيتكلم في المسائل بالعلم والدليل والبرهان، وهذا رجل جاهل فيتمنى زوال هذا العلم عن ذلك رجل عالم، يقول يا سلام لو يوم يجي يتكلم يعرفش يتكلم، يجي ينطق ما يعرفش ينطق، يمسك القلم ليجري مقالة أو يحرر مسألة يعي عن ذلك. إذا تمني زوال نعمة الرب سبحانه وتعالى عن الخلق ده حسد حرام، هذا لا يجوز. والإنسان إذا التفت إلى نعمة الرب يمكن أن يصيب الحسد بنفسه، يعني يمكن الحسد يصيب نفسه، يعني ممكن مثلا إنسان يشوف في المراية وجهه مضيء وجميل وحلو ممكن يحسد نفسه لأنه نظر إلى نعمة الله عز وجل ولم يبرك. وذلك صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه خيرا فليبرك. الإنسان شاف ابنه مثلا متميز بيفهم، شاف مثلا ابنه قوي الجسد أو أو أو أو مثلا رقيق في طباعه أو دقيق في فهمه، فإنه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن أيها الحبيب إذا رزقك الله تعالى بأي نعمة فشاهدت نعمة الله تعالى عليك أحدث لها شكرا، أحدث لها شكرا، ولا تفصل بين النعمة وبين معطيها، لا تلتفت إلى النعمة فتنسى من رزقك بهذه النعمة فيصيبك من نفسك غرور أو حسد، إياك من ذلك. إذا نظرت إلى النعمة عند الغير وتمنيت زوال النعمة دي هذا يسمى بالحسد المذموم، حرام. والحسود هذا عدو الله تعالى في الأرض ولا ينال من حسده شيئا إلا الإثم. يعني أنت لما تحسد إنسان أعطاه الله تعالى علما أو سلطانا أو فهما أو مكانة أو إلى غير ذلك، أنت في الحقيقة إنما تمرض قلبك بذلك الحسد، ولا يجري في الكون إلا ما أراد الله، لأن الملك ملك الله ولا يكون في الكون إلا ما أراد الله. هناك نوع آخر حسد جميل، إن الإنسان يشوف نعمة ربنا عز وجل اللي أعطاها للناس فيتمنى إن ربنا يبارك في هذه النعمة للناس، بس ربنا يديله زي ما ادى لغيره، يديله زي ما ادى لغيره، هذا يسمى غبطة، حسد محمود. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، أي لا حسد محمودا إلا في اثنتين حاجتين: رجل آتاه الله تعالى القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، رجل ربنا اداله القرآن بيقراه وينعم النظر فيه، بيقراه بالليل وبالنهار، قلبه مرتبط بالقرآن، مرتبط بالقرآن، فأنا أنظر إلى ذلك الرجل أتمنى أن أكون مثله فأعمل زيه وأنافسه في ذلك الأمر، ولكن لأتمنى زوال هذه النعمة عن ذلك المسلم. ورجل آتاه الله تعالى مالا فسلطه على هلاكته في الحق، رجل ربنا اداله فلوس، الفلوس ديت لم يكنزها وإنما جعلها بين الناس، أنفق ينفق عليك. بعض الناس يظن إن لما بيدي للناس ويعطي للناس وينفق على الناس إن الفلوس بتقل، لا، في الحقيقة المال لا يقل من إنفاق، المال لا يقل من صدقة، المال لا يقل أبدا. ولذلك كل يوم في هناك ملك يقول اللهم أعطي منفقا أعطيه وزد له، اللهم أعطي منفقا أعطيه وزد له يا رب العالمين. يبقى كل ما أنت أعطيت كل ما إن ربنا عز وجل من عليك ووسع عليك. رجل مثلا فقير مسكين يحتاج الى عملية، اديله انفق عليه واجري له العملية بمالك. شاب يريد مثلا مشروع صغير، ساعده في ذلك المشروع. شاب اخر مدين، ساعده في قضاء ذلك الدين. هناك فتاة تحتاج الزواج، سترها وزوجها بذلك المال. انك ستموت وتترك ذلك المال للورثة. ها، سبحان الله. ولذلك يقال اذا مات الرجل سأل الناس كم خلف، وسألت الملائكة كم قدم. سبحان الله، الانسان لما يموت الناس تقول هو ساب قد ايه، ساب فلوس قد ايه، سيارات قد ايه، عقارات قد ايه، ساب ايه لاولاده. سبحان الله. اما الملك فيسأل كم قدم. ولذلك في هذه الايات يقول ربنا عز وجل وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. الانسان الشاطر الذي يقدم، الذي يفكر المستقبل، المستقبل بتاع المسلم ليس في الدنيا، مستقبل المسلم حقيقة في الآخرة بعد الموت. مستقبلك كله، مستقبلك جميعا ليس في الدنيا. الدنيا دي كلها إنما هي أقل من ساعة في عمر الآخرة. الدنيا منذ أن خلقها الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل الدنيا دي كلها أقل من ساعة في عمر الآخرة. فلماذا أنت لا تنشط إلى سعادتك في الآخرة؟ إذا مستقبلك أيها المسلم في الآخرة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كل عمل في الدنيا منقطع، أما العمل الذي لا ينقطع هو العمل الذي وصل بالله عز وجل. ها؟ كل عمل في الدنيا زينة لأنه يفنى، وكل عمل ارتبط بالله تعالى فهو قيمة لأنه يبقى. فيفهم هذه الأشياء. فجماعة أهل الكتاب من اليهود والنصارى عندما اطلعوا على كتاب الإسلام وحاككوا أمة الإسلام ووجدوا ما عندهم من خير وما عندهم من بركة وما عندهم من شرف وما عندهم من سؤدد وما عندهم من رفعة، إيه اللي حصل لهم؟ أصابهم الحسد. اتمنوا إن الخير اللي عند المسلمين ده ربنا يسلبه، اتمنوا ان قوة المسلمين ربنا يسلبها، اتمنوا ان عز المسلمين ربنا يشيله، اتمنوا ان غنى المسلمين ربنا عز وجل يمنعه. اذا اهل الكتاب يتمنون للمسلمين الفقر والمرض والجهل والفاقة والحاجة والانكسار والهزيمة، لان قلوبهم تمتلئ كفرا وحسدا على المسلمين. انتبه لهذه الاشياء، دي مسائل مهمة جدا بتفيدك كتير جدا عند التعامل مع الواقع، حتى تعرف عدوك وحتى تعرف حبيبك. اجعل علاقاتك في الدنيا كلها علاقات الولاء والبراء، مش علاقات المصالح. المصالح هذه تنقضي، وأعظم مصلحة هي المصالح التي تتصل بالله عز وجل، المصالح الراجحة مش المصالح المرجوحة. فقال ربنا عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ثم حث الله تعالى المؤمنين بالعمل الصالح، سواء في علاقتهم به سبحانه أو علاقتهم بالخلق، وأقيموا الصلاة علاقة بين الإنسان وربه، وآتوا الزكاة علاقة بين الإنسان وبين الخلق، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. اعلم أن كل خير إذا فعلته تجد أجره عند الله تعالى، تجده خيرا وتجده أعظم خيرا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يطلع على قلوبنا وأن يعيننا على صالح أعمالنا، وأن لا يجعل في أعمالنا شائبة، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة ولوجهه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتاب الله.